ما كنا بأصحاب السعير. آف ملك السادسة رضا. قال تعالى كلا إنها رضا سورة المعارج آية الآية 15. السابعة حاوية. قال تعالى الآية إيش؟ بين الآية الخامسة عشرة. لا الخامسة عشرة عشرة. أنت قلت بالأول الخامسة عشرة وذي كثير من الناس يغلطون كأنك أنت تزيد إلى خامسة عشرة. طيب لو قالك من قال إن هذا اسم مصنع النار؟ إيه حاول الآن لو إيه حسن هذه هي اللي تبين ولهذا وجه الدلالة حرف ما هي نار طيب هل هذا أما الحق ثم في النار ستطيع الآية على هذا يسحبون في النار ثم في النار يسترون يسحبون في النار سدى ثم في النار يسترون. الله أن الحميم هذه إنما تكون من أسماء النار إلا كان هما ما ورد في القرآن في موضع آخر ها؟ يطوفون بينها وبين حميم الآن ما يدل عليهم من أسماء النار ها؟ هذا فليذوقوا حميم وغساق ما يدل ما يدل ها؟ أيهم المهم بس مهم الفريق إيه؟ من عذاب النار إيه هذه أقرب من هذه أقرب وهي فيها يا الله نفس منها شيء وشيء إلا إلا لكن من عذاب الحميم في نفس منها شيء هذه لو حطت عليها على نفس كان حتى لزاب أنت أملها نعم حط عليها نفس هل هذا نفس كان كم عددت الآن؟ لا واجد خلاص لا ندوم الآن هذه ناخذها توزع وفيها اسم اسم مو باسم واحد في اسم لا هذه اسم يمتع كمرو ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء كتابة التقويم بالنار وجد رقم ثلاثة نعم أقول هذه